ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى وكان يستفشي. قف هنا. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وهذا الرفع لليدين متفق على سنته لدى جميع العلماء حتى الحنفية، فإنهم متفقون مع بقية أهل العلم في هذا الموطن. فرفع اليدين سنة، إلى أي مكان يرفع فإنه كما ذكر ابن القيم هنا، إما أن يرفعها إلى فروع أذنيه، وإما أن يرفعها إلى محاذاة المنكبين. وفروع الأذنين يحاذي بهما فروع أذنيه، لا يلصق الإبهام بفرع الأذنين كما يفعل بعض الناس يعمل هكذا يعني للتأكد، وإنما هو بالمحاذاة، والمحاذاة هي الموازاة، فيرفعها إلى محاذاة فروع أذنيه، يعني ما يرفعها كثيرا فوق فروع أذنيه ولكن بالمحاذاة، أو محاذاة المنكبين. ومحاذاة المنكبين فسرت بتفسيرين، إما أن تكون المحاذاة أمام المنكبين بحيث تكون الموازاة، لأن المحاذاة بمعنى المقابلة والموازاة، فيكون المراد به وجه المنكب هكذا، وإما أن فسرت بأن يكون تكون المحاذاة إلى المنكبين على الجنب، لكن عمل أهل العلم على أن المحاذاة تكون من الأمام. أما عدم رفع اليدين إلى المنكبين فإن لا تحصل به السنة، يعني بعض الناس قد يرفع يديه إلى صدره وأحيانا إلى أقل من ذلك، هذا لا تحصل به السنة ولا يحصل به فضيلة الرفع في هذا الموقف، فهو نوع من العبث، وإنما السنة أن يرفع إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وهذا الرفع معناه الذل والخضوع لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى، والتخلي من الدنيا وشواغلها والإقبال على الرب جل جلاله، وليس معه حركة الكف، وإنما هو رفع اليدين إلى الموضع، إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ثم وضع اليمنى على اليسرى كما ذكر ابن القيم هنا. أما ما يفعله بعضهم من أنه إذا كبر عمل حركة للكفين هكذا حركة إشارة، مثل ما يفعلها كثير من الناس في جميع الأمصار يعملون هكذا، هذا ليس بمشروع وليس له أصل في السنة، وإنما الأصل الرفع الذي دلالته على الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. أما الحركة هذه فلا أعلم لها أصلا لا في الأدلة ولا من كلام أهل العلم أيضا. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. ابن القيم سكت هنا عن مكان الوضع، أين يضع اليمنى على اليسرى، هل يضعها تحت سرته أو فوق سرته أو عند صدره أو على صدره أو عند نحره، هذه خمسة مواضع. أما عند النحر فهذا لا يجوز بأن يرفعها إلى نحره، يعني ما فوق أعلى صدره يقرب منها من النحر. وما روي في تفسيري فصلي لربك وانحر، يعني أن يجعل يديك عند النحر، هذا تفسير باطل. وأما الموضع الثاني وهو على صدره فقد جاءت فيها أحاديث وفي إسنادها ضعف، من حديث بهز بن حكيم، من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، ومن غيرها، لكن فيها ضعف في لفظ على صدره، وبعض العلماء حسنها. وأقوى منها رواية عند صدره، وهي أيضا مروية في الأحاديث، ووضع اليمنى على اليسرى عند صدره، وهو الموضع الثالث، وتفسر على صدره فيما ورد بقوله عند صدره. وعند صدره الصدر يشمل مبتداء الأضلع، أضلع الصدر، أسفل الأضلاع إلى ما بين طرفي الصدر في منتصف، يعني ما بين ثديي الرجل. والله جل وعلا يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله إذن في الرواية عند صدره تدل على أنها عند بمعنى قرب الصدر، وهذا يعني أنها في طرف أعلى البطن قليلا، أو عند صدره بمعنى على صدره لكنها بالقرب من، يعني تحت منتصف الصدر بالقرب من القلب، لأن القلب في الصدر. والموضع الرابع هو فوق السرة، وهذا يتفق مع رواية عند صدره، ورواية أيضا جاءت لكن فيها ضعف: وضع اليمنى على اليسرى فوق سرته. وكان أكثر العلماء ينقل عنه أنه يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته، ويعنى بها أنها قريبا من صدره أو عند صدره. أما الموضع الأخير وهو الذي قال به أكثر العلماء، وهو أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، وهذا هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ومن مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وهو الذي نصره ابن القيم نصرا بليغا في كتاب بدائع الفوائد، ورد على الروايات التي فيها على صدره وعند صدره، وقال إن السنة وعمل السلف على أنها تحت السرة. والرواية التي فيها أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذا رواها أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، الرواية الأخرى أقوى منها، وإن كانت هذه الرواية تأيدت عند الإمام أحمد بعمل طائفة من السلف، فالعمل بالقول الثاني وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها توضع فوق السرة عند الصدر أو على الصدر، لأن هذا أثبت من الرواية الأخرى. هذا كله باختصار مع عدم التوسع في ذكر الأدلة والنقد عليها، يعني في أسانيدها، هذا كله راجع إلى قوله ثم يضع اليمنى على الظهر اليسرى. وأما من قال إن السنة السدل وهم المالكية، إنهم يقولون السنة ألا تقبض وألا تضع اليمنى على اليسرى وإنما تسدل يديك، فهذا قول مروي عن الإمام مالك، وهو مذهب المالكية ونصروه، ولكن هذا خلاف السنة، وقد رد عليهم طائفة من العلماء في ردود مختلفة حول تركهم لهذه السنة. والإمام مالك في الموطأ لم يذكر السدل وإنما ذكر القبض، وهو الذي عليه طائفة من أصحابه من المصريين وغيرهم كما هو معروف. قوله ظهر اليسرى، صفة الظهر هذه ظهر اليسرى، يعني أن يجعلها مبسوطة على ظهر الأخرى، هذه على هذه مبسوطة، لهذا قال ثم يضع، هذا وضع واحدة على واحدة. والصفة الثانية أن يقبض اليسرى باليمنى، يقبضها قبضا، فإما أن يضع وإما أن يقبض، يكون الكف على الكف والرسغ والساعد على هذا، يعني إما أن يكتفي بالكف على الكف، وإما أن يدخل بعضها، وإما أن يقبض، يعني أن الوضع له أكثر من صورة، والقبض له الصورة التي ذكرنا. نعم، اليد لها أحكام، ذكروني في موضع آخر عشان ما يطول التعليق. اليد لها في الصلاة في وضعها وصفاتها ثمانية أحكام، ثمانية أحكام وثمان صفات، في هذا الموطن نسيت أن أذكر أنه إذا رفع يديه تكبيرة الإحرام هل يرفعهما مقبوضة الأصابع أم مفرجة الأصابع؟ الصحيح أنه يرفعهما على طبيعته، لا يتعمد القبض ولا يتعمد تفريج الأصابع، لأن تعمد أحدهما قصد للعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على طبيعته، وكان الطبيعة أن يكون بين الأصابع انفراج، لهذا نقل بعضهم أنها كانت مفرجتي الأصابع ذهابا إلى طبيعة. نعم.